بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 17 من حلقات دروس النحو والصرف للطلاب والطالبات كلية الشريعة المستوى الثاني. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية عن الخبر وحالات الخبر، وقلنا أن له 3 حالات من حيث التقديم والتأخير. الحالة الأولى جواز تقديمه وتأخيره، الحالة الثانية وجوب تأخيره عن المبتدأ، وذلك في مواضع ذكرنا منها موضعين، ونتكلم الآن في الموضع الثالث من هذه المواضع، وهي كما تلاحظون هنا الموضوع الثالث الذي يجب فيه تأخير الخبر عن المبتدأ. قال: أن يكون الخبر جملة فعلية فعلها ضمير مستتر. فعلها ضمير مستتر، هذا ضابط، لا بد يكون فعلي جملة فعلية، ولا بد أن يكون فاعلها جملة فعلية، الخبر جملة فعلية، طبعا فاعلها ضمير مستتر. نقول أن يكون الخبر جملة فعلية فاعلها ضمير مستتر، نحو محمد جاء. فهنا محمد مبتدأ والخبر جملة فعلية، جاء هو، فجاء فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. هنا قال يجب تأخير الخبر، لماذا يجب تأخير الخبر؟ قال: لأننا لو قدمنا الخبر ماذا سنقول؟ سنقول جاء محمد. فإذا قلنا جاء محمد سيتوهم المخاطب والسامع أن محمد ليس مبتدأ وإنما فاعل، جاء فعل ومحمد فاعل. والحقيقة أن هذا غير صحيح، لأن المتكلم يقصد ويريد أن محمد مبتدأ. وتعرفون وستأخذون أن الفاعل إن شاء الله تعرفون في المستوى الثالث أن الفاعل لا يكون فاعلا إلا إذا وقع بعد الفعل، فلذلك محمد هنا مبتدأ، ولا يمكن أن نقول محمد هنا فاعل، هنا محمد مبتدأ. لماذا؟ لأنه لم يجئ بعد الفعل. فإذا أين الفاعل؟ جاء فعل، أين الفاعل؟ فاعل ضمير مستتر عائد إلى محمد. لماذا ما نقول محمد فاعل؟ نقول ما يصح أن يكون محمد فاعل، لأنه لم يأتي بعد الفعل وإنما جاء قبل الفعل. فلو قدمنا الخبر وقلنا جاء محمد، هنا التبس الفاعل بالمبتدأ، وهذا واللبس غير جائز، ما يؤدي إلى اللبس في اللغة لا يجوز ويستبعد. إذن أن يكون الخبر جملة فعلها فعل ضمير مستتر. الخبر هنا جملة فعلية، وهي المؤلفة من الفعل جاء والفاعل المستتر وتقديره هو، يعني محمد جاء هو. فالخبر هنا لا يجوز تقديمه، فلا يجوز أن تقدمها فتقول جاء محمد، لأن كذا قلت جاء محمد فمباشرة المخاطب والسامع سيتوهم أن محمد فاعل وليس مبتدأ. فلذلك حتى لا نرتكب هذا التوهم يجب علينا أن نلتزم بالأصل. ما الأصل؟ الأصل أن يقدم المبتدأ وأن يؤخر الخبر، فحتى في فرارا من اللبس نلتزم بالأصل. قال: لأن المخاطب سيتوهم أن محمد فاعل لا مبتدأ، ومراد المتكلم غير ذلك. أما لو قيل ابتداء، انتبهوا، أما لو قيل ابتداء جاء محمد فهذا الكلام صحيح. لو جاء شخص وقال ابتداء جاء محمد فالكلام صحيح، جملة صحيحة، لكنه ليس من باب المبتدأ والخبر، بل هو من باب الفعل والفاعل. إذن محمد جاء من باب المبتدأ والخبر، محمد جاء جملة صحيحة من باب المبتدأ والخبر، وجاء محمد أيضا جملة صحيحة لكنها من باب الجملة الفعلية، الفعل والفاعل. إذن محمد جاء جملة اسمية مبتدأ وخبر، وجاء محمد جملة فعلية فعل وفاعل. فإذا جاء الخبر بهذه الصورة جملة فعلية فعل ضمير مستتر لا يجوز تقديمه، لأن ستلتبس الجملة الاسمية بالجملة الفعلية. قال: بخلاف قولك، انتبهوا لهذه، بخلاف قولك محمد جاء أبوه، الآن أين الخبر؟ المبتدأ محمد، وأين الخبر؟ الخبر جاء أبوه. الخبر هنا جملة فعلية، لكن هل فعل هذه الجملة جاء، هل فعلها ضمير مستتر؟ فاعلها ضمير مستتر. هل فاعل هذه الجملة ضمير مستتر أو اسم بارز؟ هنا فاعلها اسم بارز. لذلك في هذه الحالة يجوز أن تقدم الخبر، يجوز أن تقدم الخبر. لماذا يجوز؟ لأنه لا يحصل لبس، فتقول جاء أبوه محمد، يجوز، يصح أن تقول جاء أبوه محمد، فمحمد مبتدأ مؤخر وجاء أبوه جملة خبر مقدم، جملة خبر مقدم. نقول فيجوز هنا تقديم الخبر في، لماذا؟ لأن الخبر جملة فعلية، فعلها طبعا دائما. لأن الخبر جملة فعلية فاعلها اسم ظاهر، فاعلها اسم ظاهر، وهو قوله أبوه، وهو قوله أبوه. فيجوز أن تقول جاء أبوه محمد، يجوز أن تقدم الخبر وهو جاء، جملة جاء أبوه، وتؤخر المبتدأ، لأن هنا ما يحصل لبس. لماذا ما يحصل لبس؟ لأن جاء مباشرة معروف فعله، فاعله، جاء معروف فاعله وهو الاسم الظاهر، جاء فاعله معروف وهو الاسم الظاهر. متى يحصل لبس؟ يحصل لبس إذا كان الفاعل ضميرا مستترا، يحصل لبس إذا كان الفاعل ضميرا مستترا. أما إذا كان الفاعل اسما ظاهرا أو ضميرا بارزا فاللبس يزول، وإذا زال اللبس جاز تقديم الخبر على المبتدأ. قال لأنه لا يحصل لبس هنا بين الفاعل والمبتدأ. ننتقل الآن إلى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة هي تقديم الخبر وجوبا على المبتدأ، تقديم الخبر على المبتدأ وجوبا. أيضا يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في مواضع، يتقدم الخبر على المبتدأ وجوبا في مواضع. من هذه المواضع قال الموضع الأول أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوغ إلا تقديم الخبر، والخبر ظرف أو جار ومجرور. هذا الضابط، نوضح هذا الضابط بالمثال. نحن ولدينا مزيد، ولدينا مزيد، تلاحظون هنا أن المبتدأ نكرة، مزيد هنا مبتدأ وهو نكرة، والخبر ظرف، والخبر ظرف. هنا قال العلماء يجب تقديم الخبر هنا. لماذا يجب تقديم الخبر؟ قالوا يجب تقديم الخبر لأن المبتدأ نكرة، لأن المبتدأ نكرة، وعرفنا أن المبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوغ، المبتدأ لا يكون نكرة إلا بمسوغ، فهنا أكيد فيه مسوغ، لأن كلام الله سبحانه وتعالى صحيح وجاء على القاعدة. فما الذي سوغ وقوع، ما الذي سوغ وقوع النكرة مبتدأ؟ قال العلماء الذي سوغ وقوع النكرة هنا مبتدأ أن الخبر ظرف، ظرف متقدم على المبتدأ. الذي سوغ أن الخبر ظرف متقدم على المبتدأ، فهذا هو المسوغ. إذا المسوغ هنا تقديم الخبر، المسوغ هنا تقديم الخبر الظرف. فلو أخرنا الخبر عن المبتدأ لزال هذا المسوغ، فلو أخرنا الخبر عن المبتدأ لزال هذا المسوغ، فيصبح الكلام غير صحيح. ونحو لكل أجل كتاب، ننتبه للمثال الثاني، لكل أجل كتاب، هنا كتاب مبتدأ وهو نكرة، ولكل خبر وهو جار ومجرور، اللام حرف جر وكل اسم مجرور، وكل هنا جار ومجرور، خبر مقدم. قال العلماء يجب تقديم الخبر هنا. لماذا؟ قال لأن تقديمه هو الذي سوغ وقوع المبتدأ نكرة، فلو أخرناه لزال هذا المسوغ، فلو أخرناه لزال هذا المسوغ. كذلك في الدار رجل، في الدار رجل، رجل مبتدأ وهو كما تلاحظون نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ. ما هذا المسوغ؟ المسوغ هو أن الخبر جار ومجرور متقدم على المبتدأ. إذن فالذي سوغ وقوع النكرة مبتدأ هو تقدم الخبر، تقدم الخبر، فلو أخرنا الخبر لزال هذا المسوغ. نقول فما تحته خط في الأمثلة السابقة خبر، كل ما تحت الخط في الأمثلة السابقة خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ قال لأن المبتدأ نكرة، المبتدأ مزيد كتاب رجل كلها نكرة، لأن المبتدأ نكرة، وليس لوقوع هذه النكرة مبتدأ من مسوغ إلا تقديم الخبر. فلو أخر هذا الخبر لذهب هذا المسوغ، فلو أخرنا هذا الخبر لذهب المسوغ. إذن هذا الموضع الأول. ننتقل للموضوع الثاني من مواضع وجوب تقديم الخبر على المبتدأ. قال الموضوع الثاني أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر، أن يكون في المبتدأ، أن يتصل في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر. مثاله تقول أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب جار ومجرور خبر مقدم، خبر مقدم وجوبا، وأقفالها مبتدأ مؤخر، وأقفالها مبتدأ مؤخر. ما الذي سوى هنا؟ ما الذي أوجب تقديم الخبر؟ قالوا لأن المبتدأ اتصل بضمير، الأقفال مبتدأ اتصل بضمير، هذا الضمير يعود على بعض الخبر. الهاء عائدة إلى ماذا؟ عائدة إلى قلوب، وقلوب بعض الخبر، لأن الخبر على قلوب. فهنا المبتدأ اتصل به ضمير يعود على بعض الخبر وهو قلوب. ففي هذه الحالة إذا اتصل المبتدأ بضمير يعود على بعض الخبر، في هذه الحالة يجب تقديم الخبر، يجب تقديم الخبر. ونحو في الكلية طالباتها، في الكلية طالباتها، في الكلية خبر جار ومجرور خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ قالوا لأن المبتدأ اتصل به ضمير عائد على بعض الخبر، اتصل به ضمير عائد على بعض الخبر وهو الكلية، وهو الكلية. إذن نقول فما تحته خط خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ لأنه لو تقدم المبتدأ، ننتبه إلى النقطة هذه، لعاد الضمير المتصل به على متأخر في اللفظ والرتبة وهو الخبر، وهذا لا يجوز. نوضح ذلك. تعرفون الضمير لا بد أن يكون له مرجع، الضمير لا بد أن يكون له مرجع، ومرجعه الأصل أن يكون المرجع متأخرا في اللفظ والرتبة، متأخر في اللفظ والرتبة، أو يكون متقدما في اللفظ والرتبة، أو متقدم في أحدهما دون الأخرى. فهنا نقول لو، لأنه لو تقدم المبتدأ، لو قلت مثلا في ننتبه، فيصير الكلام لو قدمت في المبتدأ، ننتبه لهذا، فيصير الكلام طالباتها في الكلية. يعني لو قدمت المبتدأ على الخبر ماذا سيصبح الكلام؟ سيصبح الكلام طالباتها في الكلية، فسيعود الضمير على متأخر، سيعود الضمير وهو لا على متأخر في اللفظ والرتبة، في اللفظ لأنه متأخر، لأن لفظنا به بعد المبتدأ، هذا في اللفظ، في اللفظ. وفي الرتبة أيضا متأخر في الرتبة، لأن الخبر رتبته التأخير عن المبتدأ، لأن الخبر رتبته، الرتبة يعني الأصل فيه أنه مؤخر عن المبتدأ. فإذا قلنا طالباتها في الكلية، فيلزم من ذلك أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ وفي الرتبة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فالهاء في طالباتها عادت على بعض الخبر وهو الكلية، وهو حينئذ متأخر في اللفظ، يعني هذا الضمير عائد على متأخر في اللفظ والرتبة، وهو حينئذ يعني الخبر متأخر في اللفظ لأنه ذكر بعد المبتدأ. إذا قلت طالباتها في الكلية فهو متأخر في اللفظ لأنه ذكر بعد المبتدأ، وهو أيضا يعني الخبر، وهو أيضا متأخر في الرتبة لأن الخبر رتبته في الكلام التأخير عن المبتدأ، وهذا كما قلنا غير جائز. إذن نقول هنا طالباتها في الكلية لا يجوز، كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن الضمير في هذا الأسلوب عاد على متأخر في اللفظ والرتبة، وهذا لا يصح، وهذا لا يصح. فحتى نصحح الكلام، فحتى نجعل الكلام كلاما صحيحا موافقا لكلام العرب، ماذا نفعل؟ نضطر إلى تقديم الخبر، نضطر إلى تقديم الخبر. فنأتي بالخبر هنا، هذا الخبر فنأتي إلى الخبر هذا ونقدمه. فإذا قدمنا الخبر عندها سيصبح الكلام صحيحا. لماذا؟ لأن الضمير سيعود على متأخر في الرتبة، سيعود هنا الضمير هنا عاد على متأخر في الرتبة لكنه متقدم في اللفظ, متقدم في اللفظ لأني لفظت به أولا في الكلية, وهذا جائز. يعني يجوز أن يعود الضمير على متأخر في الرتبة لكنه متقدم باللفظ, لكن لا يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ ومتأخر في الرتبة. فحتى نخرج من هذا الإشكال يجب علينا تقديم الخبر, يجب علينا تقديم الخبر كما في قوله هنا أم على قلوب أقفالها. الكلام في على قلوب أقفالها مثل الكلام في الكلية طالباتها. وتقول في المكتبة روادها, وهكذا. ننتقل الموضع الثالث من مواضع تقديم الخبر وجوبا. قال أن يكون الخبر من الأسماء التي لها الصدر في الكلام. أيضا إذا جاء الخبر من الأسماء التي لها الصدر في الكلام فحينئذ يجب تقديمه, يجب تقديمه. مثاله كأسماء الاستفهام نحو متى نصر الله, يقول الله سبحانه وتعالى متى نصر الله, فنصر هنا مبتدأ ومتى خبر, خبر مقدم. يعني أصل الكلام والله أعلم نصر الله متى, نصر الله متى, فمتى خبر ولكن هنا مقدم وجوبا. لماذا وجب تقديمه هنا؟ قال وجب تقديمه لأنه اسم استفهام, واسم الاستفهام إذا وقع مبتدا أو وقع خبرا يجب تقديمه. اسم الاستفهام سواء وقع مبتدا أو وقع خبرا يجب تقديمه. فهنا اسم الاستفهام وقع خبرا فإذا يجب تقديم الخبر, يجب تقديم الخبر. ومثال أيضا أين الكتاب, فالكتاب مبتدا وأين خبر مقدم وجوبا لأنه اسم استفهام. قال فما تحته خط خبر مقدم وجوبا لأنه من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام, الأسماء التي لها الصدارة في الكلام. الموضع الرابع من مواضع وجوب تقديم الخبر على المبتدأ أن يكون المبتدأ محصورا بإنما أو إلا. قلت لكم سابقا أن المحصور يجب تأخيره, أن المحصور يجب تأخيره, واخذنا قبل أن الخبر يجب تأخيره إذا كان محصورا. من مواضع تأخير الخبر وجوبا أن يحصر بإلا أو إنما. كذلك أيضا من مواضع تقديم الخبر وجوبا, من مواضع تقديم الخبر وجوبا أن يكون المبتدأ محصورا, لأن المبتدأ إذا كان محصورا فسيؤخر وجوبا, وإذا أخر الخبر المبتدأ وجوبا معنى ذلك أن وإذا أخر المبتدأ وجوبا معنى ذلك أن الخبر يجب تقديمه, معنى ذلك أن الخبر يجب تقديمه. مثال ذلك, مثال الحصر بإنما, فإنما على رسولنا البلاغ المبين. ننتبه هنا إنما على رسولنا البلاغ المبين, هنا أين المحصور؟ هذه إنما, وقلنا أن المحصور بإنما هو المتأخر, إذن البلاغ هو المحصور وهو مبتدأ, البلاغ مبتدأ. وعلى رسولنا الجار ومجرور خبر, هذا الخبر ما حكمه؟ مقدم وجوبا, خبر مقدم وجوبا. لماذا؟ لأن المبتدأ محصور بإنما. ومثال الحصر بإلا وما على الرسول إلا البلاغ, وما على الرسول إلا البلاغ. فأين المحصور هنا؟ المحصور هنا بإلا هو الواقع بعدها, المحصور بإلا هو الواقع بعدها, فالبلاغ محصور وهو مبتدأ. وإذا وجب تأخير المبتدأ ماذا يجب؟ يجب أيضا تقديم الخبر. فعلى الرسول جار ومجرور خبر مقدم وجوبا. لماذا خبر مقدم وجوبا؟ قال لأن المبتدأ محصور, لأن المبتدأ محصور. إذن فنقول فما تحته خط في الآيتين, فما تحته خط في الآيتين هو الخبر, ووجب تقديمه على المبتدأ وهو البلاغ في الآيتين, البلاغ في الآيتين هو المبتدأ, هو المبتدأ, لأن المبتدأ محصور وكل محصور يجب تأخيره. ومن الأمثلة أيضا, من الأمثلة من كلامنا نقول ما في الدار إلا زيد, ما في الدار إلا زيد. ففي الدار خبر مقدم وجوبا, وزيد مبتدا مؤخر وجوبا, وزيد مبتدا مؤخر وجوبا. لماذا؟ لأنه محصور بإلا. ننتقل الآن إلى نقطة أخرى, قضية جديدة, وهي حالات المبتدا والخبر من حيث الذكر والحذف. طبعا حالات المبتدا والخبر من حيث الذكر والحذف, من حيث الذكر والحذف. الأصل, الأصل في الكلام أن يذكر المبتدا ويذكر الخبر. تقول محمد كريم وزيد شجاع, فذكرت, فأنا ذكرت المبتدأ وذكرت الخبر, هذا هو الأصل. لكن قد يأتي في الكلام وقد ورد في القرآن كثيرا وفي الشعر وفي كلام العرب من الشعر نثرا من كلام العرب نثرا وشعرا حذف المبتدأ أو حذف الخبر حذف المبتدأ أو حذف الخبر ولهذا الحذف حالات إما أن يكون الحذف جائز وإما أن يكون الحذف واجبا ننظر هنا نقول المتتبع لكلام العرب المبتدأ والخبر من حيث الذكر من حيث الذكر والحذف ثلاث حالات الحالة الأولى حذف المبتدأ أو الخبر جوازا يعني حذف المبتدأ أو الخبر لكن هذا الحذف جائز متى يكون حذف المبتدأ والخبر جائز قال يحذف كل من المبتدأ والخبر جوازا إذا دل عليه دليل إذا دل عليه على المحذوف دليل ولم يكن في الكلام ما يوجب الحذف يعني يجوز حذف المبتدأ أو يجوز حذف الخبر في أمرين الأول أن يكون أن يدل على المحذوف دليل وهذه قاعدة عامة قاعدة عامة في كل محذوف لا يصح حذف شيء إلا إذا دل عليه دليل الأمر الثاني ولم يكن في الكلام ما يوجب الحذف يعني لم يكن في الكلام شيء يوجب الحذف ما الأشياء التي توجب الحذف سنأخذها إن شاء الله سنأخذ الأشياء التي توجب الحذف فمثال حذف الخبر جوازا الآن نأتي بحذف الخبر جوازا مثال حذف الخبر جوازا كان يقع في جواب سؤال يعني يقع الخبر في جواب سؤال نحو قولك من عندك تسأل تقول من عندك الآن من عندك المبتدأ من وعندك خبر وعندك خبر فالجواب فيجوز أن تقول خالد إذا قلت الآن خالد مبتدأ أين الخبر خالد مبتدأ أين الخبر الخبر محذوف جوازا يعني خالد عندي فخالد مبتدأ وعندي خبر حذفنا الخبر حذف الخبر هنا واجب ولا جائز قال حذف الخبر هنا جائز لأنك تستطيع أن تجيب بواحد من جوابين فتقول خالد أو يجوز لك أن تقول خالد عندي إذن يحذف الخبر جوازا من مواضع حذف الخبر جوازا أن يقع الخبر في جواب استفهام هذا استفهام من عندك استفهام أو جواب سؤال وهذا الجواب وهذا هو هذا السؤال وهذا هو الجواب فتلحظون أن الخبر هنا حذف جوازا فخالد مبتدأ خبره محذوف جوازا والتقدير خالد عندي والتقدير خالد عندي ومن قوله تعالى أكلها دائم وظلها أيضا من مواضع يعني حذف الخبر جوازا قول الله سبحانه أكلها دائم فأكل مبتدأ ودائم خبر أكلها دائم وظلها ظل الآن مبتدأ ظل هنا مبتدأ أين خبر المبتدأ محذوف تقديره إيش فظلها مبتدأ حذف خبره جوازا لدلالة الأول عليه والتقدير وظلها دائم يعني أكلها دائم وظلها دائم فحذف الخبر هنا جوازا لماذا لأن دل على المحذوف دليل ولأن ليس في الكلام ما يوجب حذفه ولأنه ليس في الكلام ما يوجب حذفه فلذلك كان حذفه جائزا ننتقل إلى حذف المبتدأ جوازا وأما حذف المبتدأ جوازا فيكثر في مواضع حذف المبتدأ جوازا فيكثر في مواضع منها واحد إذا وقع المبتدأ في جواب استفهام في جواب الاستفهام إذا وقع المبتدأ في جواب الاستفهام يجوز حذفه مثاله كيف أنت إذا أردنا نعرب كيف أنت هنا فأنت مبتدأ مؤخر وكيف خبر مقدم وهنا يجب تقديم الخبر هنا يجب تقديم الخبر لأن الخبر من الأسماء التي لها الصدارة في الكلام لأن أصل كلام أنت كيف ولكن وجب تقديم الخبر لأنه من أسماء الاستفهام فالجواب إذا قلت كيف أنت فالجواب يجوز لك في هذا جوابا الأول تقول طيب كيف أنت فتقول طيب ما التقدير طيب ما عرض طيب خبر أين المبتدأ محذوف يعني أنا طيب كيف أنت فتقول له أنا طيب فأنا مبتدأ وطيب خبر أين المبتدأ هنا؟ المبتدأ هنا محذوف جوازا لماذا حذف جوازا؟ لأنه وقع في جواب استفهام فيقول فيجوز لك أن تقول أنا طيب أو طيب بحذف المبتدأ، وهذا جائز. فطيب خبر وحذف المبتدأ جوازا، والتقدير أنا طيب. ومنه قوله تعالى وما أدراك ما الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، هنا في استفهام، ما الحطمة استفهام. ما الجواب؟ نار الله الموقدة، هذا استفهام. ما الحطمة؟ الجواب نار الله الموقدة. فنار هنا خبر، نار هنا خبر. أين المبتدأ؟ المبتدأ محذوف جوازا والتقدير، الخبر نار الله والمبتدأ محذوف جوازا والتقدير هي نار الله. وما أدراك ما الحطمة؟ هي نار الله. فحذف المبتدأ هنا جوازا لأنه وقع في جواب استفهام، وقع في جواب استفهام. فنقول إذن، وإن شاء الله في الدرس القادم نأخذ الموضوع الثاني من مواضع حذف المبتدأ جوازا. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.